بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما نقول فيما نسمع، وأن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم، إنه سميع قريب مجيب. أخذنا في الأسبوع الماضي مقدمة في الفرائض، والحقيقة أن الدرس أن الوقت قصير بالنسبة للدرس، فلا نستطيع الإعادة بالشكل المطلوب، ولكن على الأقل سنمر عليها مرور سريع بحيث لا نفوت الربط بين درس اليوم ودرس الأسبوع الماضي، ولا نأخذ وقتا طويلا قد يؤثر علينا في الدروس التالية. يقول المؤلف كتاب الفرائض، وذكرنا أن الفرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر شرعا لحي من ميت بسبب علاقة بينهما. وأسباب الميراث كما يذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة: رحم، يعني قرابة من نسب، ونكاح، النكاح سبب من أسباب التوارث بين الزوجين، وولاء، وهي نعمة المعتق على المعتق. فإذا مات المعتق ولا وارث له فإن معتقه يرث بالولاء، فالولاء سبب من أسباب الميراث. وموانعه إذا قام السبب، فإن هناك ثلاثة موانع كما أن هناك ثلاثة أسباب تمنع من الميراث، وهي قتل إذا قتل المورث، إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث، سواء كان القتل عمدا، سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ. وكذلك رق، فإذا كان الوارث إذا كان الوارث رقيقا فإنه لا يرث، لأن ما يرثه من هذا الميت سيذهب إلى سيده. واختلاف الدين، لأن الدين سبب للتناصر، والميراث سببه التناصر، فأصحاب الملتين أو الملل الشتى لا يتناصرون، فكذلك لا يتوارثون، فلا يرث المسلم من أركان الميراث ثلاثة: وارث وهو الحي، ومورث وهو الميت، ومال موروث وهو الحق الذي يراد قسمته. وشروطه، شروط الميراث: الشرط الأول تحقق موت مورث إما حقيقة أو حكما، يعني لا يقسم مال الإنسان ما دام حيا أو في حكم الحياة، كمن هو في غيبوبة مثلا فإنه لا يقسم موت ميراثه حتى يتحقق الموت بمفارقة الروح الجسد، إما حقيقة كالموت أو حكما كالغائب الذي ظاهر غيبته الهلاك، فإن هذا ميت حكما لا حقيقة. والشرط الثاني تحقق وجود وارث إما حقيقة يكون موجود بين أيدينا نراه ونسمعه، أو هو موجود حكما كالحمل في البطن، فقد يكون حملا وقد يكون غير حمل، وقد يكون حيا وقد يكون ميتا، فحياته متحققة حكما لا حقيقة. والعلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني العلم بسبب الميراث، العلم بسبب الميراث، لأن الوارثين يقدم بعضهم على بعض، وهناك أسباب يمكن أن تكون يعني أمور يمكن أن تكون سببا للميراث، وأمور لا تكون سببا للميراث. والورثة الذين يأخذون المال إما ذو فرض، يعني يأخذ نصيب مقدر شرعا من التركة، وهو كما هو موجود في أسفل الصفحة النصف والثلثان، النصف والثلثان والثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن ترتيبا تنازليا. إما ذو فرض يأخذون دائما شيئا مقدرا وهو في كتاب الله، أو عصبة وهم يأخذون ما أبقت الفروض، الحق الفروض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أو ذو رحم، وذو الرحم مختلف في توريثهم بين العلماء وهم يأتون في درجة متأخرة في الميراث، وهم ينزلون بمنزلة من أدلوا به، ويمكن أن نلمح عنهم إلماحة بسيطة عند المرور بهم، وإن كانوا يعني مسائلهم نادرة ونحن في وقت قصير لا نستطيع أن نتناول جميع مسائل المواريث. فذو الفرض عشرة، أصحاب الفرض المقدر اللي هو الكسور اللي هو الثلثان والنصف وكذا إلى آخرها، هم عشرة: الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان، الأم والأب، والجد والجدة، الست، والبنت وبنت الابن، والأخت وولد الأم، يعني الأخ لأم والأخت لأم يسمى ولد أم لأنه لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم في الميراث. طيب، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة. نعم، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، ذكرتها أنا يعني تنازليا: أكبرها الثلثان كما ترون، ثلثان، ثم النصف يأتي في الدرجة اللي بعده، ويأتي بعده الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم آخرها الثمن. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. طيب، أعطونا اللوحة الأخرى. فالنصف، يقول المؤلف: النصف فرض خمسة. نعم، خمسة يأخذون النصف. من هم؟ الزوج إن لم يكن للزوجة ولد. نعم، هذا هو الوارث الأول. أعطونا الصفحة حتى نكتب فيها، أعطونا صفحة بيضاء حتى نكتب فيها. نعم، سنحذف الهمزات والنقط حتى لا تأخذ منا وقت. إذن عندنا زوج، الزوج، الكتابة صعبة جدا بالفارة. طيب، زوج وعم، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الزوج هنا يأخذ النصف. ليش؟ انظروا إلى الكتاب، إذا ما في فرع وارث، ما في فرع وارث، وهنا يأخذ الباقي بدون نقط، بس عشان أول واحدة. إذا الزوج هنا، الزوج يأخذ النصف، الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ما في ولد، ما في ابن ولا بنت ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن، هذا يسمى الفرع الوارث اللي هو الابن والبنت وأولاد الابن لا أولاد البنت، هذا يسمى فرع وارث. الزوج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فتأخذ النصف. مفهومة هذه المسألة؟ هنا حط عم، حط أخ لأب، حط أخ شقيق، ما في فرق، ما في فرق. المهم ألا يوجد في المسألة لا يوجد في المسألة لا ابن ولا بنت. لو حطينا هنا ابن، ابن مثلا، أنا ما أبغى شتتكم من أول شيء، الله يعين على الفارة ما بتكتب صح. ابن، لو قلنا هنا ابن، العم يروح في خبر كان لأنه ما يرث مع الفرع الوارث، والابن هنا يأخذ الباقي، والزوج يتحول من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. خلاص. طيب، إذن الزوج إن لم يكن للزوجة الميتة ولد، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فإن الزوج يأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم إن لم يكن لهن ولد. طيب، والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، النوع الثاني اللي يأخذ السدس البنت، هذه بنت توفي عن بنت، يعني أحيانا مشكلة النقاط. طيب، عندنا البنت، عندنا بنت وعم، دعونا في العم هنا خلاص، أو أخ لأب. البنت هنا تأخذ النصف، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث الذكر اللي هو أخوها، وعدم وجود أختها، لأن لو وجدت أختها يأخذون ثلثين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالبنت هنا ما دامت واحدة فلها النصف للعم الباقي. لو كان هنا بنت ابن، بنت ابن، إذا تركنا النقاط شكل الكتابة غلط، وهنا أخ شقيق، طيب مثل البنت، شرط البنت، بنت الابن هنا يشترط عدم وجود البنت اللي هي أعلى منها، ولا أخوها اللي هو الابن، ولا أختها اللي بنت الابن، ولا أخوها أو ابن عمها اللي هو ابن الابن. إذا ما في إلا بنت الابن هنا، وهنا أخ شقيق، يا الله. طيب، هنا أخ شقيق، فإن بنت الابن هنا تأخذ النصف والباقي لمن؟ للعم. تمام، ماشيين الآن. طيب، هذه خلاص انتهينا من الثاني اللي هو الصنف الثاني اللي يأخذ له النصف. الآن نروح إلى الصنف رقم ثلاثة اللي لهم النصف. ألا يقول إن النصف لخمسة؟ هذا الثالث من هو؟ قال الأخت لأبوين. لا، هذا الرابع، لأن عندنا عندنا أولا الزوج ثم البنت وبنت الابن، إذن عندنا هنا هو رقم أربعة، رقم أربعة وليس رقم ثلاثة. ضيعت المساحة. طيب، نقول هنا أربعة، الصنف الرابع اللي هو الأخت، أخت شقيقة، الشين يعني شقيقة. طيب، الأخت الشقيقة مع أخ لأب، طيب الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف بكم شرط؟ بشروط عدة. الأول عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، عدم وجود الفرع الوارث، لا ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا ابن ابن، ما موجود له فرع وارث. عدم وجود الأصل الوارث اللي هو الأب والجد، ما هم موجودين الآن هنا، في موجودين. عدم وجود اللي هي أختها شقيقتها، الأخت أخت الشقيقة، لأن إذا كانوا ثنتين يأخذوا ثلثين. وعدم وجود الأخ اللي هو أخوها اللي هو الأخ الشقيق، فهنا تأخذ البنت الأخت الشقيقة النصف والباقي للأخ لأبن، لأنها تدري للميت بعلاقتين الأب والأم، هذا بس فقط الأب فيأخذ الباقي. المسألة من الاثنين، لأن هذه المسألة، هذه اللي نسجلها هنا، ما يمكن تقسيم المسألة عليه بدون كسر، فيظهر هنا واحد نصف الاثنين وهنا واحد. مثلها الأخت إيش لأب، أخت لأب مع من؟ مع العم. مع العم الأخت الشقيقة يشترط فيها أخت لأب زي أخت الشقيقة وزيادة الشرط. فهنا الأخت لأب عدم وجود الفرع الوارث اللي هو الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن غير موجود، الأصل الوارث اللي هو الأب والجد غير موجودين، عدم وجود الأشقاء والشقائق اللي هو الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق، لو وجدوا ما تأخذ النصف هنا، ما تأخذ النصف هنا، عدم وجود أختها اللي هي لو كانوا أختين يأخذون الثلثين، عدم وجود المعصب اللي هو أخوها الأخ لأب، هي واحدة أخت لأب ومعها العم نعطيها النصف، تمام، والباقي يأخذه العم هنيئا مريئا. المسألة من اثنين تأخذ واحد، نقسم التركة على اثنين عشان يطلع واحد وواحد. فهنا نكون أصحاب، نكون مررنا على أصحاب النصف وهم خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. طيب في سؤال؟ إذا في سؤال قبل أن ننتقل إلى ما بعده. هي أخت شقيقة للميت، للميت هنا دائما عندنا ميت، دائما نحن نتحدث عن علاقة الوارثين بالميت. أخت شقيقة أخ لأب لأب شقيق أخ لأب للميت، أخت لأب للميت، عم للميت، زوج للميت، هكذا. يعني العلاقة التي نكتبها هنا هي علاقة الحي بالميت، علاقة الحي بالميت. طيب يعني ما في سؤال، طيب ما في سؤال في هذا، بس في هذا. الربع، الفرض الثاني الربع، من أهل الربع؟ من يأخذ الربع؟ هو الاثنين فقط، الزوج والزوجة. الزوج إذا لم يكن هناك فرع وارث فكم يأخذ الزوج؟ سؤال لكم. النصف، صح، تمام، ماشيين. إذا كان في فرع وارث، يعني الميت عنده يعني أبناء أو بنات أو أبناء أبناء أو بنات أبناء، فإن الزوج هنا لا يأخذ. إذا كانت الزوجة ماتت، إذا كانت الزوجة ماتت وعندها ابن أو بنت أو أبناء أبناء أو بنات أبناء، لا أبناء وبنات بنات، فإنه هؤلاء من ذوي الأرحام، لأن أولاد بنتك لا ينتسبون إليك. فإن الزوج يأخذ هنا الربع بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. توفيت عن زوج، زوج و بنت، طيب تحلون معي؟ بنت، خلاص، وعم. طيب الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، البنت كم تأخذ هنا؟ أي نشوف من اللي تكتب صح أولا. البنت النصف، نعم صح، النصف لعدم وجود المشارك اللي أختها، وعدم وجود المعصب اللي هو أخوها، والباقي للعم. طيب كم نقسم التركة، كم نضع هنا يعني رقما يقبل القسمة على هذه بدون كسر؟ يسمى القاسم المشترك الأصغر. فالقاسم المشترك الأصغر على الأربعة والاثنين ما هو؟ يقسم على أربعة ويقسم على اثنين بدون كسر، ما هو؟ هو الأربعة. فإن الأربعة نستطيع إخراج ربعها وهو واحد، ونصفها وهي اثنين، ويبقى للعم واحد. طيب، كذلك الزوجة بشرط عدمي، وهو عدم وجود ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. زوجة، الميت توفي وترك زوجة، زوجة بغينا ما نكتب النقاط لكن شكل الكتابة خلفة على ما يقولون. طيب، زوجة وعم، ما نبغى نكتب، وأخ، أخ لأب. طيب، الزوجة هنا الميت ما لها فرع وارث، إذن نعطيها الربع والباقي. نعم، مسألة من كم يا أميرة؟ من كم؟ كم نكتب هنا؟ كم نكتب؟ المسألة من أربعة، عشان القاسم المشترك، القاسم على أربعة بدون كسر هي الأربعة، ما في داعي نقول ثمانية تصير هنا اثنين، ربع ثمانية اثنين، لكن نقول أربعة، ربعها واحد والباقي للأخ لأبي. طيب، إذا انتهينا من الربع، سهل الربع، الزوج يأخذ الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث سواء كان بنت أو ابن، والزوجة تأخذ الربع بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث، لا ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فتأخذ الربع كما ترون في المسألة هذه. في سؤال؟ طيب، ننتقل إلى الثمن. الثمن، نعم، الثمن فرض واحد فقط وهو الزوجة أو الزوجات توفي عن زوجة، توفي عن زوجة، تأخذ الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث ابن. الزوجة هنا تأخذ الثمن، والابن يأخذ الباقي. المسألة من ثمانية، ثمنها واحد والباقي سبعة، والباقي سبعة. طيب، لو كان زوجتان أو ثلاث زوجات، كبر الرقم شوي، ثلاث زوجات وابن أو بنت، ابن يشتركن في الثمن، نعم يشتركن في الثمن. طيب، طيب يا أمير جزاك الله خير. هنا كم رأس المسألة اللي يقسم عليه التركة عشان ينقسم عليهم بغير، ينقسم عليهن بغير كسر؟ هاي بشاير تبغى تكتب؟ نعم صحيح يا بشاير، بارك الله فيك. 24، ثمنها ثلاثة لكل واحدة واحد، وتسعة عشر، 21 للابن. طيب، إذا سهل فرض الثمن وهو للزوجة بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، هذا سهل الثمن، يعني نتقدم شوية نصل إلى بعض الفروض يمكن فيها شوية. طيب، عندنا الآن الثلثان. الثلثان فرض لأربعة البنتين فأكثر خمس بنات. طيب خمس بنات، نعم، ونحط زوجة. طيب حتى جربون على كل المسائل، زوجة ها وعم. طيب الخمس البنات هنا يأخذون الثلثين بشرطين، الشرط الأول أن يكونوا أكثر من واحدة. أي نعم، حصل عندي انقطاع في الـ DSL واضطريت أني أخرج وأعود مرة أخرى، فأقول خمس بنات هنا لهن الثلثين مثل ما ذكرتم. نعم، الزوجة كم لها؟ تسمعوني؟ الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، نعم، والباقي للعم. المسألة من كم؟ من كم المسألة؟ ساعدوني في الدرس، نبغى نمشي كذا يعني بسرعة يعني حثيثة، لا يعني بطيئة ولا. المسألة من كم؟ ننظر إلى ال 12، الله يحفظك يا بشاير، ما تقسم على 8، ما يمكن أن نخرج ثمنها. نأتي بالقاسم المشترك الأصغر على الثلاثة وعلى الثمانية. القاسم المشترك الأصغر على الثلاثة والثمانية لا يكون إلا 24، ثلثينها 16 وثمنها 3 والباقي 5 للعم. ثلثينها 16 وثمنها 3 والباقي للعم. طيب هذا إذا كنا يعني بنات. هنا لو شلنا مثلا شرطي البنات، الشرط الأول أن يكون اثنتان، أن يكون اثنتين فأكثر، عدم وجود المعصب الذي هو أخوهن، فإذا وجد الابن خلاص يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين هن وهو، لكن إذا كان غير موجود فإنهن يرثن ما رأيتم. طيب أنا كنت أشوف الساعة، ما أدري وش علامتها، ما نريد الكتاب. لا تختلف، تختلف شروط النصف، شروط النصف أن تكون واحدة بس، أن تكون واحدة وعدم وجود المعصب اللي أخوها. هنا أن تكون البنات اثنتين فأكثر، اثنتين فأكثر. طيب لو كان هنا خمس بنات ابن، نفس الحكاية، ما يختلف شيء، خمس بنات ابن، عدم وجود البنات ولا الأبناء اللي أعلى منهم، وعدم وجود المعصب اللي أخونا، وأن يكون ثلاثة شروط، وأن يكون اثنتين فأكثر يرثنا الثلثين. نفس المسألة، نفس المسألة. طيب إذا قلنا الثلثين لأربعة، البنتين فأكثر وبنتين لابنها فأكثر، والأختين لأبن، أختين شقيقتين ثلاثة، الأختين أختين شقيقتين. طيب هنا نقول كان بودي ما كتبت أختين، كان كتبنا أربع أخوات حتى لا يتصور أنهن اثنتين بس، أخوات شقائق. طيب أربع معهن زوج، تمام، معهن زوج وأخ لأب، طيب الآن الأخوات الشقائق يرثن الثلثين بعدة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث اللي هو الابن. تحملون كثرة الانقطاع. الأخوات الشقائق توفر الشروط الأربعة يأخذون الثلثين، يأخذون الثلثين في انقطاع في الديسيل وهو الذي يتسبب في ذهاب الصوت والدخول مرة أخرى. طيب الأربعة أخوات شقائق يأخذون الثلثين، والزوج كم يأخذ؟ الزوج كم يأخذ؟ نعم النصف لعدم وجود الفرع الوارث. والأخ لأب كم يأخذ؟ الباقي. نعم صحيح. طيب المسألة هنا التي المسألة التي يقسم عليها، تقسم عليها التركة عشان لنخرج منها الفروض بدون كسر. نعم ننظر إلى الثلاثة وإلى الاثنين. القاسم المشترك الأصغر هو ستة، ثلثينها أربعة، ونصفها ثلاثة. المسألة هنا تسمى المسألة مسألة عون. الأخ لأب لا يأخذ شيئا، والمسألة تعول يسمى العون، وسنأتي عليه إن شاء الله. وتصبح بدل الستة تصبح سبعة، فبدل ما يأخذ الزوج نص الستة ثلاثة يأخذ ثلاثة من سبعة، لأنه يسمى هذا العون، وسنأتي عليه بإذن الله تبارك وتعالى. الأخوات لأب أربع أخوات، أربع أخوات، أخوات لأب، أربع أخوات لأب وزوج. خلاص. وعم، أربع أخوات الآن لأب، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث، عدم وجود الشقائق والأشقاء، عدم وجود المعصب، أن يكون اثنتين وأكثر. خمسة شروط، خمسة شروط. فالأخوات الأب هنا توفر فيهن الثلثين. والزوج كم يأخذ؟ الزوج كم يأخذ؟ نعم النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والعم يأخذ الباقي. إذا المسألة من كم؟ من ستة، ثلثينها أربعة، ونصفها ثلاثة. هذا لا يبقى له شيء، والمسألة تعود إلى سبعة. نعم إذن الآن انتهينا من أصحاب الثلثين، نأتي إلى الثلث. انتهينا من أصحاب الثلثين وهم البنات، والبنات وبنات الابن، والأخوات الشقائق والأخوات لأب. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب نأتي الآن، هل من سؤال في هذا؟ نأتي إلى فرض الثلث. الثلث يأخذه اثنين، اثنين فقط، ولدي الأم فأكثر اللي هم نسميه أخ لأم أو ولد أم، أربعة، إخوة لأم، أربعة إخوة لأم، وزوجة طيب، وأخ شقيق. من يقسم الآن؟ نعم، الثلث لصنفين، إخوة، الإخوة لأم والأم. فالإخوة لأم يشترط لميراثهم ما يلي: أولا عدم وجود الفرع الوارث اللي هو الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، عدم وجود الأصل الوارث المذكر اللي هو الأب أو الجد. الشرط الثالث للثلث أن يكون اثنين فأكثر، أربعة إخوة لأم، وذكرهم هنا مثل أنثاهم، لا فرق بين الذكر والأنثى سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ميراثهم واحد. فهنا الإخوة لأم يأخذون الثلث والزوجة نعم الربع والباقي للأخ الشقيق. طيب من كم المسألة يا أمير؟ من كم؟ من كم المسألة؟ نعم صح، من 12 صح. فما أدري فين المساحة علامتها، يمكن هذه، لا ما هذا القلم، طيب من 12 هذه 12 نغيرها، هذه كانها 18، 12 ثلث ال 12 كم؟ ثلث ال 12 يعني 12 تقسيم 3 فيها 4 صح، وربع ال 12 يعني 12 تقسيم 4 فيها 3 نعم صح، والباقي للأخ 3 و 4 7 من 12 باقي 5. إذن الإخوة للأم يرثون الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط: عدم وجود الفرع، عدم وجود الأصل، أن يكون اثنين فأكثر، أن يكون اثنين فأكثر. طيب الصنف الثاني اللي هو الأم ممن يرث الثلث، صنفان يرثون الثلث، الأم بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة. الأم ترث الثلث، هنا توفي عن أم، طيب عن أم يصلح هنا نكتب ابن، يصلح نكتب الوارث الثاني ابن هنا أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، نعم لا، طيب يصلح نكتب ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة يصلح إذن هي ترث الثلث بشرطين عدميين: عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة من جميع الجهات. فرضنا هنا أخ نعم شقيق، ما في بأس ما يأثر واحد، لكن لو جاء معه واحد آخر هنا لا، الأم ما تأخذ الثلث. طيب نكتب هنا الزوج طيب ايش رايكم نخلي هذه اخت ها شقيقه، وهي نعم. طيب تقسموا المساله خلاص، تقولون الام لها الثلث لعدم وجود لا الفرع الوارث ولا الجمع من الاخوه، لان هذه اخت شقيقه واحده. قال اخت الشقيقه كم تاخذ؟ أخت الشقيقة كم تأخذ؟ نسيتم الدرس قبل شوي؟ نعم النصف صح يا شاعر، الله يوفقك. طيب والزوج كم يأخذ؟ الزوج كم يأخذ؟ النصف، نعم النصف، أميرة جاوبت صح. الزوج. ليش يا بشاير الربع ما فيه فرع وارث؟ ما فيه فرع وارث، لو كان الزوجة كان صح. والعم له الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من ستة، ثلثها اثنين ونصفها ثلاثة ونصفها ثلاثة، والعم ما يبقى له شيء، والمسألة تعول يسمى عولا، تعول من ستة إلى ثمانية. يعني بدل الأمة تأخذ اثنين من ستة اللي هو الثلث، تأخذ اثنين من ثمانية اللي هو الربع. ما علينا من شغلة العول، العول بعدين ننظر في نهاية المسألة فنرى إن كان السهام أقل من المسألة، فيعني المسألة عادلة، وإن كانت السهام هنا أكثر من المسألة فتسمى العول، تسمى العول. بدل الأخت الشقيقة ما تأخذ ثلاثة من ستة تأخذ ثلاثة من ثمانية، بدل ما تأخذ النصف تأخذ أقل، والزوج يأخذ أقل، والأم تأخذ أقل من فرضها، فنورثهم جميعا ولا نحجب منهم أحدا. طيب، كما ترون، يقول لكن لها ثلث الباقي في العمريتين. تسمعون بالعمريتين؟ العمريتان مسألتان نصبتا إلى عمر رضي الله عنه. نعم، كيف؟ لو توفيت عن زوج، تمام، وأذن كتبت الواو، المفروض ما اكتبها، لكن يمتورط ما انا محصل المساحة، ما ادري فين المساحة. طيب، المهم زوج وأب وأم، تمام، الزوج كم يأخذ؟ هيا أعطوني كل واحد منكم يتخصص الطن ثلاث، خلاص. دائما عبير تكتب أنا الأخير، وبشار تكتب على الواسط، وأميرة تكتب على الأول، كذا ترتيبنا، كل واحدة تكتب على اللي الوارث، واللي تشوف الغلط تكتب صحها بعدين، اللي تشوف زميلتها كتبت خطأ حلت خطأ تصحح. ايش فيكم ما تكتبون؟ الزوج كم له؟ ما موجود فرع وارث، كم يأخذ؟ النصف فيه. وبشائر كتبت، والله ما أشوف، كان يظهر عندي علامة الكتابة. طيب، النصف. والأب كم يأخذ؟ أول شيء الأم كم تأخذ؟ أول شيء الأم، هذا بشائر، الأم كم تأخذ؟ المفروض تأخذ الثلث، المفروض تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع للإخوة. طيب، المسألة من ستة، نعطي الزوج ثلاثة النصف، ونعطي الأم اثنين، ونعطي الأب واحد. معقول معقول معقول معقول إن الأب يأخذ واحد والأم تأخذ اثنين؟ هذا ليس عدلا. فعمر استشكلت عليه هذه المسألة رضي الله عنه، قال ما يمكن ان الام تاخذ اكثر من الاب، ممكن يتساوون، لكن تزيد الام؟ لا، هو اللي انفق، وهو اللي دفع المهر للام، وهو اللي كذا، وتلحق النفقات ما يمكن، ما يصلح هذا. فقال عمر تعالوا احل لكم حل اخر بحيث ما يتعارض مع النصوص الشرعيه. الزوج على العين والراس نعطيه النصف، لأن الله قد فرض له النصف. والأم أبعطيها ثلث الباقي بعد الزوج، بعد الزوج ثلث الباقي، والأب يأخذ الباقي بعد ثلث الأم. قال والله المسألة تمام دالحين، تمام، ستة أخذ ثلاثة الزوج، بقي كم؟ ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، والأب اثنين، وماشي. هذه عدالة، هذه هي عدالة الشريعة. واضح في السؤال؟ نعم. بدل ما نعطي الأم الثلث وتأخذ اثنين والأب يأخذ واحد، لا، أعطينا الأم ثلث الباقي بعد أخذ الزوج نصيبه. أول أعطيناها الثلث من المسألة من فوق اثنين، الآن لا، أعطيناها ثلث الثلاثة الباقية بعد فرض الزوج، وتحل عليها المسألة الثانية اللي هي الزوجة. الزوجة ما فيها مسألة، الزوجة ما فيها إشكال، لكن الآن بما أننا قسمنا مسألة على هذه القاعدة فلا بد نقسم مسألة الزوجة. وأم وأب كم تأخذ الزوجة؟ يلا كل واحدة تحل مسألتها. شاركي يا عبير، شاركي، جزاك الله خير. طيب، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، صح، والأم لها ثلث، ثلث الباقي، ثلث الباقي كذا، ثلث، معلش صارت سين، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الباقي، ثلث الباقي، والأب له الباقي. طيب يلا يا بشاير قسم المسألة، كم اكتب هنا فوق؟ كم نكتب؟ رأس المسألة اللي هو زي هذا كم نكتب هناك؟ لا كبرتيها مرة. ايش رأيك في الأربعة؟ ربع الأربعة كم؟ ها؟ واحد، صح؟ طيب يبقى من الأربعة كم؟ ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، والباقي اثنين. إذن يأخذ تأخذ الأم ثلث الباقي وليس ثلث رأس المسألة، هذه ثلث الباقي منها بعد أن تأخذ الزوجة فرضها. واضح؟ هذه المسألتين، هذين، هاتان المسألتان تسميا بالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد فيهما بما ذكرت لكم. طيب خلاص انتهينا، ننتقل إلى السدس. في السؤال؟ ما في السؤال. واضح؟ طيب ما في جواب، لا بنعم ولا لا. طيب هي جزاكم الله خير، ما تقولوا فهمنا ولا تسألون. طيب الآن ننتقل إلى السدس وهو فرض سبعة، سيطول بنا النفس في السبعة، في السبعة. طيب السدس فرض سبعة، الأم إذا وجد الفرع الوارث، ها، بنت، عشان تحلون معي المسائل السابقة، بنت وهنا عم، هيا اقسموا المسألة، أم، ابن، زوجة، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث اللي هو ايش؟ اللي هو العم، الفرع الوارث العم، ها، الفرع الوارث العم ولا البنت؟ طيب صح، البنت، ابغى اشوف انتم. طيب البنت كم لها؟ يا سلام عليك يا بشاير، الله يوفقك، والحاضرتان معك، النصف. والعم كم له؟ نعم البنت الفرع وارث، العم كم له؟ الباقي، صح. المسألة من كم يا بشاير؟ اللي هو القاسم المشترك الأصغر على الستة والاثنين، يقسم على ستة ويقسم على اثنين، الستة، نعم صح صح جزاك الله خير، الستة، ستة واحد، نصفها ثلاثة، والعم يأخذ كم؟ يأخذ اثنين. طيب الأم في المسألة هذه كم تأخذ؟ يلا هات الجواب في المسألة الثانية هنا، تقولون السدس صح، لوجود الفرع الوارث اللي هو الابن. والزوجة كم تأخذ؟ أعطوني الزوجة كم تأخذ سريعا، كم نعطي الزوجة؟ الزوجة الربع. الربع صح يا بشاير، نعم الثوب اللي وجود الفرع الوارث. ليش يا أمير؟ جزاك الله خير، انتبه. الفرائض مثل الرياضيات لا يغتفر فيها الخطأ. ها؟ الثمن، آسف. الثمن. طيب لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي، المسألة من كم؟ من كم يا أميرة؟ عبير جزاه الله خير، بس شجعنا بس. يعني تكثر السواد. نبغى تشاركيني يا عبير، أجيبي ولو خطأ. الخطأ هو الطريق لمعرفة الصواب. المسألة من كم؟ القاسم المشترك الأصغر على الستة وعلى الثمانية 24 صح يا بشاير؟ سدسة كم؟ ساعديني وبسرعة. سدسة كم؟ اللي العدد اللي يضربه في ستة يطلع 24، اللي هو كم؟ اللي هو أربعة. وثمنها كم؟ ثلاثة. ثلاثة وأربعة كم تصير؟ سبعة. كم يبقى من الأربعة وعشرين؟ يبقى كم؟ سبعة عشر. إذن الأم أخذت السدس أربعة، والزوجة أخذت الثمن ثمانية. أربعة وثلاثة سبعة، سبعة وسبعة عشر أربعة وعشرين. طيب إذن السدس ل بقي مسألة. أم صح، أم أخت شقيقة ولدي أم وعم. تعالوا نقسم المسألة، ساعدوني في القسمة. الأم كم تأخذ؟ الآن ما فيه فرع وارث. الأم السدس، ليش يا بشاير؟ ليش؟ لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة. أخت شقيقة وولدي أم، ثلاثة ما هم باثنين. الأخت الشقيقة هنا. طيب الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف تقول بشاير صح؟ ممتاز يا بشاير. طيب ولدي الأم متوفرة الشروط، لا لا لا لا فرع ولا أصل. نعم الثلث صح. والعم يأخذ الباقي. نعم. المسألة من كم؟ أعطوني أصل المسألة. نعم ستة. سدسة واحد، نصفها ثلاثة، وثلثها اثنين، والباقي صفر. لا صفر، يمكن يظهر له اثنين. خمسة واحد ستة صفر، الباقي صفر، لأن اثنين وثلاثة خمسة واحدة. إذن هي مسألة عادلة. طيب إذن الأم ترث السدس، ترث الثلث هناك بشرطين، عدم وجود الفرع وعدم وجود الجمع. هنا إذا وجد الجمع أو الفرع تنتقل إلى السدس مباشرة. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني، الجدة فأكثر. الجدة فأكثر، توفي عن جد أم أم، لأن عندنا جدة فاسدة. ما هو فساد أخلاقي ولا فساد، لا فساد من ناحية الميراث. فكل أنثى عدلت بذكر بين أنثيين فإنها لا ترث. كل أنثى عدلت بذكر بين أنثيين، فأم أبي الأم ما ترث، لأنها أنثى عدلت بذكر بين أنثيين. أم أبي الأم، لكن أم الأم أو أم الأم أو أم الأب الأب هذه ترث. طيب عندنا الجدة اللي هي أم الأم، وعندنا الزوج، وعندنا بنت ابن، وعندنا عم. هاي قسموها تكفون يعني كذا بسرعة عشان الوقت. أم الأم كم تأخذ؟ هنا الجدة تأخذ سدس، إنها جدة وارثة. إذا وجدت الأم حجبتها، لا ترث الجدة مع وجود الأم، لأنها تحجبها. إذا لم توجد الأم ورثت الجدة، لكن الجدة ليست كالأم ترث الثلث أو السدس، إنما هي لها السدس على طول. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، صح؟ وبنت الابن النصف، صح يا ميرا؟ أكيد أنتم الثنتين مرت عليكم الفرائض قبل ذلك، صح؟ والعم له الباقي. مرت عليكم الفرائض قبل هذا؟ أنت يا أميرة وبشاير مرت عليكم الفرائض؟ إذا كان أول مرة تدرسون الفرائض معناته أنكم يعني ها؟ طيب يعني مرت عليكم طيب لا، معلوماتكم جيدة ويتسهل علي اليوم الدرس. إذا أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من كم؟ كما ترون الستة تقسم على اثنين من ستة، نعم صح. سدسها كم؟ واحد، نصفها ثلاثة، ونصفها ثلاثة، والعم ما يبقى للشيء، والمسألة تعود من ستة إلى سبعة، يسمى العول. يسمى العول وهو زيادة السهام، هذه السهام الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، هذه السهام، ونقص الأنصباء، فيصبح واحد بدل واحد من ستة واحد من سبعة، سبع بدل سدس. طيب هذه الجدة سواء كانت واحدة أو افرض هنا أم وأم أب، الاثنتين كلهم السدس، الاثنتين السدس يشتركان في السدس، يصير هنا 14 بدل السبعة، يصير أول شيء 12، وسدسها اثنين، ونصفها ستة، ستة تعود إلى 14 كما ترون لكل واحدة واحد من الجدات. طيب انتهينا من الجدة إلى الأم والجدة الآن. طيب الثاني اللي هو رقم بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، توفي عن بنت، هيقسموا معي سريعا، بنت وبنت ابن وزوج، وعم. البنت كم تأخذ؟ مرت بنا البنت قبل ذلك، البنت كم تأخذ؟ النصف. وبنت الابن تأخذ السدس. ليش؟ قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وهنا جهة البنوة في البنات واحدة، لكن القربة تأخذ النصف والبعد تأخذ السدس، تكملة الثلثين يصبح النصف والثلث، النصف والسدس يصبح ثلثين. وترث السدس بالشروط التالية: أن تكون وارثة مع بنت قد ورثت النصف، هذا هو، عدم وجود المعصب اللي هو أخوها أو ابن عمها اللي هو ابن الابن أو حتى ما من هو أنزل منها مثل ابن الابن فإنه يعصبها، وللذكر مثل حظ الأنثيين. الزوج كم يأخذ؟ الزوج كم يأخذ؟ الزوج النصف. لا يا بشاير الله يوفق كل أميرة هذه. بشاير تقول الربع صح. والعم كم له؟ الباقي تعصيبا. إذا المسألة من كم؟ من ستة المسألة؟ المسألة من ستة؟ هات الجواب بسرعة. نعم صح، من 12 نصفها 6 وسدسها 2 وربعها 3 صار المجموع كم؟ 11 و 1 للعم. 1 و 4 1 3 4 و 2 6 و 6 12. طيب إذن بنت الابن ترث السدس مع بنت وارثة للنصف. افرض انها بنتا ابن، بنتا ابن يعني بنتين، نفس الـ ثلاث بنات ابن، اربع بنات ابن، ما يرثن الا السدس مع البنت الوارثة للنصف. اذا اخذنا في الكتاب وبنت الابن فاكثر مع بنت الصلب، واخت لاب فاكثر. نفس المسألة هنا، لو قلنا اخت شقيقة وارثة للنصف مثل البنت الابن، وهنا أخت شقيقة وزوجة. يلا شاركوا معي في الحل. وأخ لأبن. يلا هات الحل. نعم الأخت الشقيقة تأخذ النصف. إذن الأخت الأب فأكثر، يعني أختين ثلاث أربعة مع أخت شقيقة وارثة النصف يأخذون السدس. طيب إذن أخت الشقيقة تأخذ، أخت الأب هنا، الأب هنا، آسف هذا خطأ علي أنا، وهنا ما يصلح نكتب عم. طيب إذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة الوارثة للنصف تأخذ السدس تكملة الثلثين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، والزوجة لها الربع كما ذكرت يا بشاير صح. والعم كم يأخذ؟ العم يأخذ الباقي. وراحت عليك يا أميرة، غيرنا الله يحفظك. طيب المسألة من كم؟ مثل اللي قبلها من 12، نصفها 6 سدسها 2 وربعها 3 والعم له 1، وبهذا تنتهي المسألة. إذن السدس هو ميراث الأم والجدة، وبنت الابن فأكثر مع البنت، والأخت الشقيقة الأخت الشقيقة فأكثر مع أخت الأب فأكثر مع الأخت الشقيقة، وكذلك ولد الأم. ولد الأم يعني الأخ لأم، توفي عن أم وأخ لأم، نسميه أخ لأم نسميه ولد أم، وكلها محصلة بعضها، وعم وزوج. يلا هات القسمة حتى نستفيد من الوقت، الوقت يذهب سريعا. الأم كم لها هنا يا أميرة على طول؟ أول واحد عليك أنت. لا ترث مع وجود الأخ. طيب من هي اللي لا ترث مع وجود الأخ؟ الأم لها السدس تقول بشاير صح، لوجود إيش؟ لوجود الأخ لأم صح. ماشي الأم لها السدس، كلكم تقولون لها السدس. ليش السدس؟ ليش تعطون السدس؟ لماذا تعطون السدس؟ عدم وجود الفرع الوارث ولا الجمع من الإخوة، ما موجودين، ليش تعطونها مسكينة السدس؟ هذا بر الوالدين، الله يغفر لي ولكم. طيب الأخ لأم يأخذ كم؟ السدس، لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث، ولأنه واحد فما يأخذ الثلث، يأخذ السدس. والزوج كم له هنا؟ الربع ولا الثمن؟ يأخذ الربع ولا الثمن الزوج؟ نعم صح يا بشاير، النصف. احيانا اعطي خيارات خطا، ابغى اشوف اللي معي هو مركز ولا لا. الزوج ما هو من اصحاب الثمن، متى اخذ الزوج الثمن؟ طيب والباقي للعم، المساله من كم يا بشاير؟ انت صاحبه الحظ في هذه المساله، اعطيني هنا من كم؟ من 12 او 24 يا بشاير؟ صح يا بشاير، ما شاء الله تبارك الله. ستة، ثلث الستة كم؟ أعطيني بسرعة الأرقام. نعم ثلث الستة اثنين، أميرة تقول اثنين، ثلث الستة وسدس الستة. يلا يعني لا بأس بالتعاون، واحد صح. والباقي من الستة كم؟ قولوا لا، الباقي أول نطلع النصف، نصف الستة ثلاثة. طيب ثلاثة وواحد أربعة واثنين ستة، إذن العم لم يبقى له شيء. لا ما تعول المسألة، المسألة عادلة. سدسة واحد وثلثة اثنين ونصفة ثلاثة، ثلاثة ثلاثة وهنا واحد أربعة خمسة ستة، المسألة عادلة، المسألة عادلة ما في عول. الأم أخذت الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة. الأخ لأمه أخذ السدس لعدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث ولا وعدم وجود المشارك اللي هو أخوه أو أخته. والزوج أخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والعم أخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر وما بقي له شيء، والمسألة كما ترون. هل من سؤال؟ إذن الولد الأم أو الأخ لأم يأخذ السدس بالشروط التي ذكرناها. الصنف السادس اللي هو الأب، الأب يأخذ السدوس. نعم أب توفي عن أب والزوج، يلا ساعدوني في حل المسألة، وابن أو ابن ابن، ما فرقت وأم، هات هات تساعدوني في حل المسألة. يلا يا أميرة لا تتأخرين علينا على طول، أول ما أكتب ولا لازم تشوفين الورثة. نعم طيب الآن اكتملت الورثة، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارثة، صح تمام. يلا شوف غير الزوج، الأم الثلث لوجود الفرع الوارث، وهذا خطأ، لها السدس لوجود الفرع الوارث. خطأ عليك يا أميرة، وجود الفرع الوارث. نعم يلا هات شوف اللي بعدها، الأب له السدس لوجود الفرع الوارث الذكر. نعم اللي هو الابن أو ابن الابن، هذا إذا كان وجد الابن أو ابن الابن فإن الأب يأخذ السدس فقط، والباقي له لهذا المحترم اللي هو الابن. المسألة من كم؟ من كم المسألة؟ ما في ابن يأخذ النصف. نعم الابن يأخذ الباقي. المسألة من 12، نعم الجواب صحيح. سدس 12 كم؟ 2 وربعة 3 وسدسة 2 كم؟ 2 وثلاثة 7، يبقى 5 للابن حنيا مريع. سواء كتبنا هنا ابن أو ابن ابن، لو أضفنا عليها ثانية نفس النتيجة ما تتغير، ونفس الحل هو هو. ونفس الحل لو شطبنا على الأب وكتبنا هنا جد، لأن لا يرث الجد مع وجود الأب، فإذا شلنا الأب وحطنا جد نفس النتيجة تماما، فالجد أب يرث مثل ما يرث الأب. طيب هل هل هل هناك سؤال؟ هل من سؤال؟ طيب زي ما ترون فصل. والجد أعطينا اللائحة اللوحة حقة الكتاب. الجد نعم هات الجد. والجد مع الإخوة صفحة الكتاب. الجد مع الإخوة نعم هذه الصفحة لن نقرأها ولن نتعرض إليها. فالقول الراجح أن الجد في منزلة الأب يحجب الإخوة وانتهينا منها ولن يعني نشغل بالنا بحل المسائل على قول مرجوح على قول مرجوح. إذا ننتقل إلى فصل حجب الحرمان للصفحة المقابلة. أعطي الصفحة المقابلة. ما دام أننا ما دام نرجح أن الجد أب وهو منزلة الأب ويحجب الإخوة الأشقاء فلن ندرس مسائل ميراث الجد مع الإخوة لأنها عندنا مسائل مرجوحة. مسائل مرجوحة. حجب حرمان. الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. نأخذ أول شيء حجب الحرمان، يعني مرة ما يأخذ شيء، لكن حجب الحرمان ينقص نصيبه. بدل الأمة تأخذ الثلث تأخذ السدس، والزوجة بدل ما تأخذ الربع تأخذ الثمن، والزوج بدل ما يأخذ النصف يأخذ الربع. هذا يسمى حجب نقصان. نبدأ بحجب الحرمان. لا يدخل على الزوجين، لا يمكن أن ينحرم الزوجين، لا الزوج ولا الزوجة، ولا الأبوين لا الأب ولا الأم، ولا الولدين لا الابن ولا البنت. هذا لا يمكن، لأنهم أقرب كما ترون أقرب الوارثين إلى الميت. يسقط الجد بالأب. إذا وجد الجد، إذا وجد الأب، الجد ما يرث لأنه يرث عن طريقه. وكل جد وابن أبعد بأقرب. كل جد يحجبه الجد الأقرب منه. لو فيه مثلا أن أبو الأب موجود وأبو أبو الأب موجود، فإن أبا الأب يحجب أبا الأب. يعني الجد الأقرب يحجب الجد الأبعد، بس بشرط أن الجد هذا لا يكون يعني يرث يكون ذكر بين أنثيين، فإن الجد المدلي بأنثى لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. طيب، وكل جد وابن أبعد بأقرب. ابن الابن والابن موجود، فابن الابن لا يرث لأن الابن أقرب منه. وكل جدة بأم، الأم تحجب الجدة. طيب، الأم تحجب الجدة. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. أي نعم، لكن لو استوينا في درجة واحدة فإن يتقاسم السدس مثل ما مثلت لكم قبل قليل في المثال. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. القربى من الجدات تحجب سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. لا أب أمه أو أم أبيه. لا أبو الأم فإنه من ذوي الأرحام. طيب، ولا يرث إلا ثلاث من الجدات: أم الأم وأم أب وأم أب وأم أب الأب. لماذا؟ لأن غيرهن تدلي بذكر بين أنثيين وإن علونا أمومة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. يعني إذا كانت إحدى الجدتين تدلي بقرابة إلى الميت بقرابتين والأخرى بقرابة واحدة فإن لها ثلثا السدس، والجدة الأخرى التي بقرابة واحدة ليس لها إلا السدس، إلا ثلث السدس. ويسقط ولد الأبوين. ولد الأبوين الأخ الشقيق، الأخ الشقيق. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل. يعني الأبناء يسقطون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وإن نزل، وإن كان ابن ابن فإنه يسقط الأخ الشقيق. وأب وكذلك ولد الأب فقط، ليس ولد الأبوين، يسقط بالابن وإن نزل. وولد الأب بهؤلاء وولد الأب يسقط كذلك ولد الأب يسقط بالابن وابن الابن ويسقط كذلك بالأخ الشقيق وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء نعم وأخ لأبوين أخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن وكذلك بالأخ الشقيق يسقط بالابن وابن الابن وكذلك ابنه ابن الأخ يسقط بالأخ الشقيق وبالابن وابن الابن وجد وولد الأم بولد ووالد ابن وإن نزل يقول وجد وجد وولد الأم يقول وأخ الأبوين وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء وكذلك يسقط بالجد الجد بمنزلة الأب لا يرثون الإخوة أشقاء ولا الإخوة لأب بوجوده لا يرثون بوجوده وولد الأم بولد لا يرث ولد الأم اللي هو الأخ لأم مع وجود الولد سواء كان ذكرا أو أنثى اللي هو ابن والبنت وولد ابن ولا بنت الابن ولا ابن الابن لا يرث ولد الأم معهم شيئا وإن نزل وأب وأبيه وأن على ولد الأم لا يرث مع الأب ولا مع الجد ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب هذه العبارة ذكرنا أن الموانع ثلاثة التي هي القتل والرق واختلاف الدين من لا يرث لمانع فيه لسبب فيه هو فإن وجوده كعدمه لا يحجب لكن لو حجب حجب شخص فإنه يحجب ولو لم يرث مثال أعطيني الصفحة هنا نقول من يرث لمانع الموانع كم ذكرناها ثلاثة اللي هي القتل والرق والكفر فإن هذا الممنوع من الميراث وجوده كعدمه لكن الممنوع أو المحجوب لسبب فإنه يؤثر مثال أعطيني الصفحة البيضاء نكتب مثال نعم هنا أم تمام وأخ رقيق كافر أخ شقيق كافر وأخ لأب وزوج أيساعدون في حل المسألة خلاص بس كيف الأم هنا تعالوا نشوف الأول شيء الأخ هذا الكافر يرث ولا ما يرث لمانع فيه وهو الكفر إذن وجوده كعدمه الأم هنا تأخذ الثلث وإلا السدس نعم ما يرث لكن الأم تأخذ الثلث نعم الثلث ليش لأن هذا وجوده كعدمه هذا المشكلة لو كان أنه مثلا نكتب هنا مثلا أخت شقيقة تمام نغير مثلا نقول أم أختين شقيقتين أخت لا ما أبغى هذا المثال مثل المثال بدل أم أخت شقيقة أخ شقيق عشان تضبط المسألة أخ شقيق نعم، أنا المسائل أذكرها من ذهني، ما هي مكتوبة مسجلة عندي، فمن الطبيعي أن يعني يدخل علي فيها الخطأ. أم وأخ شقيق وأخ لأب وعم، لا خلي زوج زوج. طيب هات قسم المسألة. طيب نقسم المسألة. الأخ لأب هنا يرث ولا ما يرث؟ الزوج تقول له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب صح. الأخ لأب يرث ولا ما يرث؟ الأم لها السدس، صح، لوجود الجمع من الإخوة. تمام عليك. والأخ الشقيق له، الأخ الشقيق له كم؟ له الباقي، بساعدكم أنا. والأخ لأب ما يرث شيء لأن حجبه هذا، ألحق الفرائض بما بأهلها اللي هو السدس والنصف، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأخ الشقيق يدلي بعلاقتين الميت، والأخ لأب بعلاقة فيحجبه. إذا هنا أثر هذا الأخ لأب، أثر مع أنه ما ورث شيء، لكن أثر في الأم فحجبها من الثلث إلى السدس. أما الأخ الكافر في المسألة الأولى فما أثر فيها لأن وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. طيب جميل، لازلنا نمشي صح. أعطينا اللوحة الثالثة. أعطينا فصل، أعطينا اللوحة أميرة بارك الله فيك. هنا بنتي اللوحة فصل، والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض. نعم، العصبة اللي هو كنا نكتب العم الأخ لأب يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبقى شيء سقط. نعم مطلقا. وعلى كل العصبة بقدر قوته يحجب الفروض. فرأينا أن الابن لا يسقط أبدا لقوته، لأنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ويحجب الأم من الثلث إلى السدس، ويمنع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم، يمنعه من الميراث، فهو قوي، فهو قوي. يأتي مثل العم لا قوة له، فيأخذ فيرث الأقربون من أصحاب الفروض يرثون، وقد يسقط هو في بعض المسائل كما رأينا قد سقط عندنا في بعض المسائل. طيب، وإن لم يبقى شيء مطلقا سقط مطلقا. نعم، في مسألة يقولون يسمونها هنا تحتاج يسمون المشركة والأسماء، الوقت لا ما يسمح لنا. وإن انفرد أخذ جميع المال، توفي عن عم يأخذ المال كله، توفي عن أخ لأب ما مع أي وارث يأخذ المال كله، لكن للجد والأب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد. الجد والأب هنا لهم ثلاث حالات لأن الجد في منزلة الأب. فتعالوا نشوف الحالات الثلاث، أعطونا صفحة بيضاء حتى نحل فيها المسائل الثلاث. نعم، أعطونا صفحة. الأب والجد سواء كتبنا في المسألة أب أو جد كلاهما سواء، تعرفون أن الجد لا يرث مع وجود الأب، لكن دائما يكتب الأب. الأب في توفي عن ابن وأب، كم يأخذ الأب في هذه المسألة؟ أبغى الجواب منكم سريعا. وما شاء الله تبارك الله سنتين يعني. نعم السدس، صدقتي صدقت يا أمينة بارك الله فيك، السدس. والباقي لمن؟ للابن، صح. المسألة إذن هو مع الفرع الوارث الذكر اللي هو الابن أو ابن الابن يأخذ السدس من ستة، هنا واحد وهنا خمسة. طيب أب وأم ما بنحط ولا فرع وارث، يعني المسألة إما أن يكون فيها فرع وارث أو لا يكون فيها فرع وارث. هنا الأب كم يرث؟ الأم كم ترث هنا؟ نبدأ بالأم. الأم الثلث والباقي آل الأب، صح. المسألة من ثلاثة، واحد هنا واثنين. إذن هنا مع فرع وارث ذكر يأخذ السدس، مع عدم الفرع الوارث يأخذ الباقي لأنه هو أولى بعد البلوغ. طيب بقي مسألة واحدة، مع الفرع الوارث المؤنث أب وبنتين وأم وزوجة. تعالوا نساعد في تقسيم المسألة هذه. الأب كم يأخذ؟ تقولون اصبر، البنت كم تأخذ هنا؟ هنا الأم السدس صح لوجود الفرع الوارث، والزوجة كم تأخذ؟ الثمن نعم لوجود الفرع الوارث، والبنت كم تأخذ؟ البنتين بنتين بنتين بنتين كم يأخذون؟ الثلثين صح. تمام عليك يا أميرة. إذن الآن لو نشوف المسألة، دعونا من نصيب الأب حتى نشوف المسألة. المسألة من كم؟ المسألة من ستة، ثلثينها كم؟ أربعة، والسدس واحد، والسدس واحد ستة. إذن سقط الأب. ممكن يسقط الأب؟ لا ما يمكن. لذا قال العلماء الأب مع الفرع الوارث المؤنث اللي هو البنت أو بنت الابن يأخذ السدس زائد الباقي، زائد الباقي. يعني إذا بقي باقي نعطيه، لكن نفرض له السدس. فهنا ما في باقي، نفرض له واحد وتعود المسألة إلى سبعة. تقول ممكن يبقى باقي؟ نعم ممكن يبقى باقي. لو كان عندنا هنا أب وبنت، تمام، بنت وزوجة، البنت هنا لها النصف والزوجة لها الثمن، تمام. عندنا في خطأ هنا، الزوجة ما لها السدس، الزوجة لها الثمن. معليش في خطأ عندنا هنا، والمسألة من 24، لماذا أخطأنا ما تنبهنا؟ طيب نرجع للمسألة الأولى، الخطأ ما يمشي. نقول المسألة من 24، للأب السدس وهو 4 و16 16 اللي هو الثلثين للبنات، وسدسها 4 وثمنها 3. طيب عالت إلى 27، تعود من 24 إلى 27 وهي تعود مرة واحدة في هذه الحالة. طيب بس تصحيح لهذه المسألة، أن الزوجة هنا حطينا السدس وهي لها الثمن. طيب الزوجة لها الثمن وبنت البنت لها النصف والأب له السدس زائد الباقي. المسألة من كم؟ من 24، لأن الستة والثمانية، الستة هنا الثمانية، لا يمكن أن يكون لهم أصل إلا من 24. طيب نصف ال 24 خذتها البنت 12 والثمنها 3 صارت 15، سدسها 4 صارت 17، وبقي 5 الباقي. يصير يأخذ الأب كم؟ 9. يصير مجموع سهام نصيب الأب يصير 9. إذن مع الفرع الوارث المؤنث نفرض للأب السدس مع الباقي، ومع الفرع الوارث الذكر له السدس، ومع عدم وجود الفرع الوارث لا ذكر ولا أنثى يأخذ الباقي. إذن شرحنا حالات الأب. والجد مثله، الجد مثل الأب في منزلة الأب إذا لم يكن موجود في نفس الحالات الثلاث التي ذكرت لكم. طيب يقول اعطونا اللوحة، اعطونا اللوحة يا أميرة، اعطونا اللوحة حقت العصبة، والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض. طيب يقول هنا وفين عدا يقول هنا ومتى انتهينا من هنا لا هنا يقول واختم فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثنا ما فضل. تنقلب البنت هنا الاخت اخت شقيقه او اخت لاب مع البنت او بنت الابن تنقلب الى عصبه تسمى مع الغير فتاخذ ما بقي كانها ذكر كانها ذكر يعني توفي عن بنت معلش بكتب لكم هنا ما ناخذ صفحه جديده عشان ايش ناخذ النص توفي عن بنت واخت شقيقه او اخت لاب أخت لأب أو أخت شقيقة. هنا البنت لها النصف والأخت لأب هنا الباقي كأنها ذكر سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب وسواء كانت هنا بنت أو أكثر أو كانت بنت ابن أو أكثر فإن الأخت هنا لأب وأخت أب فأكثر وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثنا ما فضل يعني الباقي. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم الابن مع أخته للذكر أو كذلك الأخ مع الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة أو الأخ لأب مع الأخت لأب أو الابن مع بنت الابن الابن الابن مع بنت الابن فإنه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ومتى كان العاصب عما أو ابنه ابن العم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. العمة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام وكذلك بنت الأخ هي من ذوات الأرحام لا ترث. متى كان العاصب عما أو ابن عم ابنه ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته لأن أخواته هنا يعتبرن من ذوي الأرحام ولا يرثون مع العصبة. وإن عدمت عصبة النسب اللي هو الأب والجد والابن وابن والابن والإخوة الأشقاء وأبنائهم والإخوة لأبهم وأبنائهم والأعمام وأبنائهم فإن المولى المعتق يرث سواء مطلقا كان ذكرا أو أنثى. حتى الأنثى هنا تعتبر بمنزلة الذكر فترث ما بقت ما أبقت الفروض. ثم عصبته الذكور افرض أن المعتقة أنثى فإن عصبتها الذين يرثون إذا كانت ميتة هي هم يرثون هذا المعتق الأقرب فالأقرب كالنسب يعني الأقرب من عصبته يرث الأقرب فالأقرب كالنسب. نعم طيب ثم ننتقل إلى فصل قال أصول المسائل سبعة. نعم أعطينا لوحة أصول المسائل أصول المسائل سبعة أربعة لا تعول أصول المسائل الرقم اللي كنا نكتبه نكتب 12 6 كذا وبعدين نطلع ثلثة هذا يسمى أصول المسائل أربعة لا تعول. العول مثل ما ذكرنا لكم زيادة الأسهم ونقص الأنصباء يعني أن المسألة في الأعلى لا تتحمل أسهمهم يعني أسهمهم أكثر من أصل المسألة. أربعة لا تعول وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف والبقية من اثنين وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية أو مع النصف من أربعة وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية وثلاثة تعول. إذن عندنا اللي ما تعول اللي هي الاثنين ما تعول والثلاثة ما تعول. نعم الاثنين ما تعول والثلاثة لا تعول. نعم والأربعة لا تعول والثمانية لا تعول هذه أربعة ما تعول. طيب وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر فنصف مع ثلثين نصف مع ثلثين يعني ستة تعول ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين هذه تعول. ورأينا مسائل من العول قبل قليل مثلنا بها يعني. فعندنا 24 تعود مرة واحدة إلى 27 ورأينا مثال لها. طيب قال وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبه. عندنا الرد هنا الرد عكس العول. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، الرد نقص في الأنصباء فنقص في السهام وزيادة في الأنصباء. العول مثلنا به ورأيتموه. أعطينا الصفحة لنمثل بالرد، نمثل للرد. أعطينا صفحة بيضاء. نعم توفي عن بنت، تمام، وأم. البنت لها النصف كما ترون، والأم لها السدس. طيب المسألة من ستة، ثلاثة واحد، ثلاثة من ستة واحد من ستة. الآن الباقي بقية كم؟ اثنين. ونوديها، ما في معصب يأخذها، عم أخ لأب كذا، ما في. فالآن يسمى الرد. نجمع سهامهم اللي هو الواحد والثلاثة ونقول المسألة من أربعة. فالبنت بدل ما تأخذ النص اللي هو ثلاثة من ستة تأخذ ثلاثة من أربعة، والأم تأخذ بدل السدس تأخذ الربع، والبنت بدل ما تأخذ النص تأخذ ثلاثة الأربعة. هذا يسمى الرد. طيب والعول سبق أن ذكرنا لكم فيه مسائل. طيب قال فصل في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام فيهم خلاف بين الفقهاء هل يرثون أو لا يرثون، ويعني الخلاف قوي. وهناك في المذاهب، مذاهب الفقهاء في كل مذهب خلاف في توريثهم، وهم الأب والأم والخال وأبناء الخال والعمة وبنت الأخي وبنت ابن العم. هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام، ومن يورثهم ينزلهم منزلة من أدلوا به بشرط عدم وجود الوارث من العصبة، عدم وجود الوارث من العصبة. طيب عندنا الفصل الأخير وهو الحمل. نحن لن نتعرض لميراثهم، لأن ميراثهم يأخذ وقتا ويأخذ جهدا، وهم مثل ما ذكرت لكم أكثر المسائل ليس فيها ذوي الأرحام، إنما فيها من يلد بالفرض. هناك مسائل هي الغرقة والهدمة والمناسخات والخنثى، المشكل وحمل وميراث الحمل. لا نستطيع في هذا الإيجاز أن نتعرض لجميع المسائل. قال المؤلف والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، يعني بعد ما خرج من بطن أمه صاح فيسمى استهل صارخا فيحكم بحياته، لأن حياته في بطن أمه كانت يعني عبارة عن حياة ليست حقيقية وإنما هي حكمية كما ذكرت سابقا. فإذا ولد واستهل صارخا حكم بحياته فإنه يرث ويورث. فإن كان مات أبوه وهو في بطن أمه فإنه يرث باعتبار أنه استهل صارخا، وإن لم يستهل فقد يكون قد مات قبل أبيه. أو وجد دليل حياته، وجد دليل الحياة أنه كان حيا سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، يعني الشيء البسيط اللي ما يمكن أن يكون دليل على الحياة فلا يحكم به على حياته. وأن طلب الورثة القسمة، مات وهو في بطن أمه والورثة أبوا أن يؤخر تقسيم الميراث حتى يولد، فإن التركة تقسم على الورثة ويوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نفرض في المسألة أنهم كانوا ذكرين أو كانوا أنثيين أو ذكر وأنثى، ثم نوقف نصيبهم وندفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا، ولمن ينقصه باليقين. مثلا المسألة فيها مثلا زوج أو زوجة وعند هذا الحمل إخوة، فإن وجوده وعدمه لا ينقص من الزوج أو الزوجة شيئا، فهذا ندفع له إرثه. لكن إذا كانوا ينقصون كالأم مثلا تنقص به من الثلث إلى السدس، نعطيها اليقين الذي هو السدس ونوقف الباقي. فإذا تحقق يعني إذا ولد واستهل صارخا يأخذ نصيبه الذي أوقفنا له، إن ظهر إنهم ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى ظهر مثل ما قدرنا لهم أخذوه، وإن ظهر أقل أعطينا الحمل ميراثه ورددنا الباقي على الورثة. طيب، فإن ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. فرضنا أن ميراثه كان أكثر ميراث اللي وظفناه أقل، فإن نأخذ من الورثة إذا كان له حقا في ميراثهم. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود القصاص أو دية أو كفارة. وذكرنا أن أنواع القتل الثلاثة لا يرث صاحبها، ولا يرث رقيق، ولا يورث. نعم، لا يرث لأن المال الذي يأخذه سيدفعه إلى سيده، ولا يورث لأن ماله الذي بيده لسيده. ويرث مبعض، من بعضه حر وبعضه عبد، يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من حرية. فإذا كان يعني نصفه حر ونصفه عبد، فالنصف الحر يرث ويورث ويحجب بذلك القدر. طيب، نكون بذلك انتهينا من كتاب المواريث. والحقيقة أنها ليست دراسة وافية ولا دراسة متأنية، لكن ليس بالإمكان أحسن مما كان كما يقال. وهي كما ذكرت في اللقاء الأول، هذه الفرائض تدرس أحيانا في سنة كاملة، درسناها في الجامعة وبعد الجامعة في سنة كاملة، ونأخذها الآن في ساعتين. فنحن أخذنا المسائل المشتهرة، وبقدر الإمكان مررنا على كثير من المسائل. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. إذا في السؤال، وإلا ننتهي. ولا تنسوا الأسئلة، أسئلة الامتحان، وهي ليست مسائل، إنما هي مسائل في المواريث، يعني ماذا يرث كذا عن كذا إذا كان في المسألة كذا. والمطلوب هو ميراث الأول، ميراث الزوج مثلا مع الفرع الوارث، تقول الزوج مع الفرع الوارث له الربع، الأم مع الجمع مع الأخوة تقول لها السدس، هكذا. هكذا الاختبار، أشرح لكم الاختبار حتى يكون سهلا عليكم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وكتب الله لي ولكم الأجر والثواب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.